السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ نعم. أسماكم؟ بالتوالي تفضل. مجاهد بن منصور بن محمد السيابي. خلفان بن حميد بن سالم الشعيبي. لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني. عثمان بن سيف بن علي بن سالم الحسن. نوفل بن علي بن سليمان الخروسي. أرقب بن أبي بكر بن راشد المعشري. أحمد بن سعيد بن الدغ البحري. سالم بن عزام بن أحمد منجي. محمد بن حمد بن سلطان الجحافي. أحمد بن سعيد بن خلفان العيسى. زاهر بن سعيد بن محمد السابقي. مروان بن عبد الله بن سعيد البلوشي. عمار بن سالم بن علي الهاشمي. مانع بن خلفان بن عامر المجيدي. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. عبادة جاءت من السماء، جاءت بها جميع الأنبياء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لازال حديث حول منهيات الصلاة، أليس كذلك؟ نعم. كالحديث حول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيها. وقد عرفتم أن المراد بالكلام أي كلام كان، أي كلام، كلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، كلمة، جملة، لغير ذلك، كلام كلام. فشوف الكلام، كل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، ما كذا؟ ولو كلمة واحدة. طيب، وعرفتم يعني الأحاديث التي ورد فيها النهي، وعرفتم أيضا أن الكلام كان مباحا ثم نهي عنه، ما كذاك؟ وحرم بمكة إلا لحاجة، وبالمدينة حرم الكلام مطلقا. مر الكلام على هذا، ممكن تعيدون الأحاديث الثلاثة مرة أخرى؟ نعم. تفضل الأرقم. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه مسلم. عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. رواه البخاري. عن معاوية بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام لا الناس لا, لا لا يصلح فيها نعم شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما رواه مسلم. فايش معكم أنتم؟ إنما من يقرأ الحديث الأخير مرة؟ نعم. تفضل. نعم. عن معاوية بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. رواه مسلم. معكم هي ولا هو؟ هو. نعم، تسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. نعم. خلفان، ممكن تعيد عبارة الإمام نور الدين في تحريم الصلاة متى كان؟ نعم. نعم ايش قال؟ يقول الإمام السالمي في معارج الآمال: والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين، ففي مكة حرم إلا لحاجة، وفي المدينة حرم مطلقا. نعم. ختمنا درس هذا بفائدة، وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصل الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها، وينسها في العمل سبح له، وإن عطست فاحملي، وإن تكن أنثى تصفق باليد. قد يكون الكلام في الصلاة مندوب من بغير ما يقال فيها، مثل إيش؟ من الفتح للإمام، الفتح للإمام إذا عي في القراءة. إذا توقف في الفاتحة فلا بد من الفتح له. لماذا؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بها، أليس كذلك؟ لا تفعل إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. إذا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة، ما كذلك؟ غير تامة. فلا بد من من من فطر الإمام. لو مثلا توقف عند قوله تعالى: مالك يوم الدين، بس من أخذ يردد مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ما يقال له؟ يفتح إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إيش؟ حتى يكمل الفاتحة، أليس كذلك؟ إيش بقي؟ بقي إذا وقف في توقف في السورة، إذا قرأ ما لا تتم الصلاة به، إذا قرأ دون ثلاث آيات، لأن بعض العلماء قال لابد من قرأه ثلاث آيات، إذا قرأ دون الثلاث يفتح له، يفتح له، أليس كذلك؟ نعم. لو قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، توقف له، يفتح له، أليس كذلك؟ نعم. طيب زين، إيش الدليل على أن الإمام إذا توقف في القراءة يفتح له؟ نعم. من حديث ابن عمر؟ نعم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. لأي شيء يسأل أبي؟ لأن هو أقرأ القوم، أقرأكم أبي بن كعب، أبي، فما منعك؟ فما منعك إيش؟ أن تفتح لي، ما كذا؟ أليس كذلك؟ بقي إذا قرأ ثلاث آيات ما يكفي القراءة، هل يفتح له ولا لا؟ ذكرنا معكم أن بعض العلماء قال لا يفتح له، لأنه قرأ ما يكفي، وعلى الزيادة فضل فقط، ليس بواجبه. زين، وبعض العلماء قال يفتح له، ولو قرأ أكثر من ثلاث آيات يفتح له. هذا سمعتم؟ طيب زين، فافتح له قراءة لم تكملي بدونها، من لم تكملي قراءة بدونها، لم تكملي بدونها، ونعم بعد، وينسها في العمل سبح له، وينسها في العمل سبح له. إذا سهى مثلا قام إلى القيام عن القعود، يعني بدل بعد القعود قام إلى القيام، أو بدل القيام جلس، أو بدل أن يهوي إلى السجود ركع، أو بدل أن يهوي إلى الركوع سجد، نحو ذلك من السهو، سهى في الصلاة، ما يفعل؟ يسبح له، قال له: سبحان الله. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، ما كذلك؟ نعم. قال: سبحان الله، هل عليه شيء؟ إذا سبح الإمام ما عليه شيء، من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. والرسول عليه الصلاة والسلام بين كيف مثلا يفعل المامومون إذا سهى الإمام، بين بين يسبح له، أليس كذلك؟ ما رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، هذا الحديث، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. نذكر الحديث مرة ثانية، عن من؟ عن سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. يعني المرأة ما تسبح حتى ما تظهر صوتها عند الناس عند الرجال، وإذا ما تصفق، وهل تصفيق بكفيها؟ لا، طبعا بأصابعها على ظهر يديها أو على فخذها حتى ينتبه الإمام، ما كذلك؟ وإنما التصفيق للنساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التسبيح لمن؟ للرجال، والتصفيق لمن؟ للنساء. هذا زين. وإن سهى في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن عطست فاحمدي. ايش معنى؟ قال الإمام يردين رحمة الله عليه: وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه، وإن جهر فلا بأس، وكره بعضهم الجهر بها، وقيل إن جهر بها متعمدا فسلت صلاته. ما أن يكون مشروع أن يحمد الله سبحانه، لكن له لو حمد الله في نفسه فلا بأس عليه، لكن بقي الخلاف إذا جهر بها هل عليه بأس؟ قيل لا، وقيل يكره ذلك له، يكره له إيش؟ لجهر بها. زين، وبعض العلماء قال إذا جهر بها فسلت صلاته، ما كذلك؟ لأنها زيادة إيش على ما يقال في الصلاة، هذا اعتبار بهذا، عرفتم؟ زين، وإن عطست فاحمدي، زين، وإن تكون أنثى تصفق باليد. طيب، من منكم يذكر الأبيات؟ نعم، تفضل. وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها، وإن سها في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن تكن أنثى تصفق باليد. وإن تكن أنثى تصفق باليد، أنثى. وإن تكن أنثى تصفق باليد. إيه نعم. طيب، ننتقل إلى، قبل أن ننتقل إلى النهي الآتي، هنا يعني سؤال حول ما مر من في في في في في الصلاة بعد طلوع الفجر. ذكرنا هناك حديث: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ما كذلك؟ وذكرنا هناك أيضا أن ورد نهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أي إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. ونبهنا على أن الإنسان عندما بعد طلوع الفجر ودخل المسجد، هل يصلي تحية المسجد ولا يصلي سنة الفجر؟ يصلي سنة الفجر، ما كذلك؟ إلا إذا صلى سنة الفجر في بيته وقال إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، يمكنه أن يحيي المسجد ركعتين، هل يجلس ولا يصلي ركعتين قبل الجلوس؟ إذ ذكرنا الموضوع هذا، خلاف، ما كذلك؟ نعم. زين. كذلك أيضا إذا بدأ بنافلة قبل طلوع الفجر، بدأ بنافلة قبل طلوع الفجر، زين، وطلع الفجر قبل أن يكمل تلك النافلة، هل يقطعها ولا يكملها؟ الجواب إيش؟ يكملها. من منكم ذكر حديث فيه بيان النهي عن عن عن عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. سجدتين إلى ركعتين، ما ركعتين الفجر. يبينه الحديث الآتي. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. إلا ركعتين. إيش مقصود إلا ركعتين؟ ركعتين. ركعتين الفجر. سنة الفجر. ركعتين. فقالوا: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا سنة الفجر. ما كذاك؟ فنيوت بها قبل الفرض، أليس كذلك؟ أعطيكم هناك فائدة أيضا، من فاتته سنة الفجر هل يأتي بها بعد، هل يأتي بها بعد الفرض، ولا يأتي بعد بها بعد ارتفاع الشمس؟ خلاف. ما كذاك شيء؟ كنا أعطيناكم أبيات في هذا الموضوع، منكم يذكروها؟ ما حد؟ كلكم لا تذكرون تلك الأبيات؟ ومن يكون فاتته حتى صلى فريضة الفجر لعذر حل أخرها إلى طلوع الشمس ومقال شاهر في الأصل. وقال وقيل بعض وقال وقيل بل قال بعض وقال بعض إنه يأتيها بعد صلاة الفرض وهي يقضيها. لنكمل. وقيل بل يفعلها أداء في وقتها ذلك، في وقتها ذلك لا قضاء، وأنه كمن يؤخرن بعض صلاته ليدركنا. ذكرنا معكم أن الشيخ أبا نبهان كان ينكر على أولاده عندما يراهم يصلون سنة الفجر بعد الفرض، يحب أن تؤخر إلى متى؟ إلى بعد طلوع. هذا رأيه، هذا حتى يذكر الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول: كنا نختفي عنه على السواري حتى لا يرانا. يقول: من أجهز لكم هذا عندما يراهم؟ زي طيب، زي من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقعي الرجل، أن يقعي المصلي بصلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، وأن يلتفت فيها التفات الثعلب، وأن يقعد فيها قعود القرد. يعني أربعة، إحنا أربعة منها، أربعة: عن الإقعاء، وعن نقر السجود، وعن الالتفات، وعن إيش؟ قعود القرد. طيب، من منكم يذكرني الحديث؟ نعم شيخ، تفضل. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب. نعم. أو أن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها فيه قعود القرد. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. قال الربيع: نعم. إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربع ومن فعل شيئا من هذه أنت ذكر الكلام مع بعض. قال الربيع مرة. قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما. طيب. وقعود القرد. نعم. أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. بس. نعم. زي ومن؟ ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه عادة الصلاة. فعليه عادة الصلاة. هذا يا الربيع أن لو فعل شيئا من هذه الأربعة فعليه عادة الصلاة. هذا الحكم. عرفتمه؟ عرفتم من النهي وعرفتم إيش؟ من حكم من فعل ذلك. يعني ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة. من منكم يقرأ الحديث مرة ثانية؟ نعم. تحفوهات. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد. قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة. طيب، زين. انتهى الوقت ما شاء الله. طيب، نأتي بالبقية إن شاء الله في الحلقة الآتية إذا ما صدر هذا اليوم، ولا فإن غدا لناظره قريب. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،